بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الطلاب الفضلاء، وأحييكن أيتها الطالبات الفاضلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى نشرح باب تواريخ المتون، وهذا الباب موجود في الكتاب المقرر صفحة 201. ما المراد بتواريخ المتون؟ المراد معرفة وقت صدور الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في أول البعثة أو بعد ذلك، وده التعريف الموجود في الكتاب، وده معناه إنه الباب ده نعرف به وقت ورود الحديث الشريف، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الفلاني، هل قال ذلك في قبل الهجرة، بعد الهجرة، سنة 8 من الهجرة، سنة 10 من الهجرة، في غزوة خيبر، في غزوة الفتح. فمهم جدا ان احنا يعني ناخد بالنا من هذا الباب، لانه يستفاد منه في أمور كثيرة زي ما نذكر الآن إن شاء الله. لكن أنا كنت عايز بس إيه، التعريف اللي هو مذكور في الكتاب ده ليس صوابا. أولا نعرف إحنا بندرس الكتاب المقرر هو مقدمة ابن الصلاح، الباب ده ليس من مقدمة ابن الصلاح. إحنا لو أرينا مقدمة ابن الصلاح كلها ما فيهاش الباب ده خالص، اللي هو تواريخ الموت. أمال فين الباب ده؟ الباب ده ذكره غير ابن الصلاح، زي مثلا البلقيني في كتاب محاسن الاصطلاح ذكر هذا الباب، وهو باب مهم فعلا. تمام. فالتعريف ده مهم، اللي هو ايه، قال معرفة وقت صدور الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في أول البعثة أو بعد ذلك، أو بعد إيه؟ أو بعد ذلك. طيب، الفائدة دراسة هذا الباب، أولا معرفة الناسخ والمنسوخ، يعني إحنا لما نعرف إن عندنا، لما يكون عندنا حديثان متعارضان، مثال واحد مثلا بيقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وحديث آخر يعارضه أفطر الحاجم والمحجوم، فالاثنين متعارضان. لما نعرف إنه الحديث الأول مثلا اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم كان سنة 8، والحديث الثاني اللي هو احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان في سنة 10، لما نعرف كده، طبعا هذا مثال يعني إيه، يعني بعضه افتراضي، يعني التاريخ افتراضي، التاريخ هنا اللي قلناه 8 و10 ده افتراضي، لما نعرف كده هنعرف ايهما الناسخ وايهما المنسوخ. فاذا ايه، ده من فوائد دراسة هذا الباب. ايضا الفائدة الثانية معرفة ابتداء مشروعية الحكم، فيظهر بذلك حال ما قبله، يعني ان احنا نعرف متى شرع هذا الحكم، وبكده نعرف انه حال ما قبله، حال ما قبله، انه كان مباحا ثم حرم، كان محرما ثم ابيح. تمام، متى ابيح، متى حرم، وهكذا. طيب، طريقة معرفة تواريخ المتون، هو ذكر هنا اكثر من طريقة نعرف بها ان المتن ده متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخه ايه، فمن هذه الطرق عبارة أول ما كان كذا. مثال هذا حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فده دليل أودع على إيه؟ يعني نعرف منه كلمة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كذا، نعرف منه تاريخ الرؤيا الصالحة، لأن الرؤيا الصالحة من الوحي طبعا زي ما احنا عارفين. الرؤيا الصالحة بالنسبة للأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فنعرف من كلمة أول هنا إنه ده إيه؟ إنه هذه الرؤيا كانت في أول ال أو هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه وتحكيه عائشة، ده كان في أول الوحي. طيب الرقم، الطريقة الثانية القبلية والبعدية، قبل كذا بعد كذا، زي حديث جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. يعني تحريم إيه؟ أو النهي عن استقبال القبلة أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. قبل موته بعام، يبقى كلمة قبل دي بيّنت لنا إيه؟ متى ورد أو متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من الطرق التي نعرف بها هذا الباب أيضا إنه يأتي في الحديث كلمة إيه؟ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، معناه انه فعل امرين. اخر فعل امرين يعني عكس بعض، اخر الامرين كذا. المثال حديث: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان الاول كان يتوضا الاول مما مست النار، مثلا لو اكل لحما اللحم ده تمسه النار لانه لا ينضج الا بالنار، كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. لكن بعد كده بقى كان إذا أكل ما مسته النار لا يتوضأ، ويعتبر إن ده ليس ناقضا للوضوء، وده آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده عرفنا برضو متى ورد هذا المد، أو عرفنا تاريخ هذا هذا المد. طيب الطريقة الرابعة أن يذكر اليوم، يذكر السنة، يذكر الشهر في الحديث، زي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، يوم الفتح. كده عرفنا بقى إيه تاريخ المتن، تاريخ الفعل ده، متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، يعني صلى الصبح والظهر العصر، ما جددش الوضوء، لا هو صلى كل الصلوات دي بوضوء واحد. متى فعل ذلك؟ ده كان يوم الفتح. ده عرفنا التاريخ من هنا بقى. وأيضا حديث، مثال آخر حديث ابن عكيم: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. بس هو ده المذكور في الكتاب، انتوا بقى زودوا بعديها، لأن طبعا ده مفهوش لا يوم ولا شهر ولا سنة، فاحنا نزود بقى بعديها ان احنا نكتب نقول ايه: في رواية اخرى ذكرها الترمذي قبل وفاته بشهرين. يبقى حديث ابن عكيم في رواية الترمذي بيقول ايه: اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين. يبقى كده عرفنا هودا ايه متى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني متى قال لهم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، متى قال لهم ذلك؟ قبل وفاته بشهر. تمام. هي دي الطرق اللي احنا نعرف بها تاريخ المتون. طيب المؤلفات في هذا الباب، هو هنا ذكر انه في مؤلفات كثيرة في الباب ده اللي هو تواريخ المتون، زي الأوائل لابن أبي عاصم، زي الأوائل لابن قتيبة الدينوري، الأوائل للطبراني، الأوائل لأبي هلال العسكري. وفي الحقيقة يعني كل الكتب دي مش في تواريخ المتون خالص، يعني الأوائل لابن أبي عاصم ما فيهوش تواريخ المتون، إنه القول ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله إمتى، أو الفعل ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله إمتى. لا، الأوائل ابن أبي عاصم الكتاب ده مطبوع، إحنا لو جبناه هو عمله في إيه؟ مثلا باب أول ما خلق الله القلم، باب أول شفيع في الجنة، أول من ضيف الضيف إبراهيم، يعني أول ما خلق، أول من فعل كذا، أول من يدخل الجنة، أو ملوش علاقة بتواريخ المتون، بتاريخ الأقوال الصادرة من النبي عليه الصلاة والسلام أو الأفعال الصادرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ملوش علاقة بهذا أبدا. وكذلك كتاب الأوائل للطبراني زي كتاب الأوائل لابن أبي عاصم برضه، وكتاب الأوائل لأبي هلال العسكري ده نفس، كل الكتب دي مطبوعة، لكن هو الأوائل لابن قتيبة الدينوري مش مطبوع، وأنا ما، لكن في الغالب برضه هو إيه؟ هو نفس الموضوعات كده من عنوانه الأوائل. فالمؤلفات في تواريخ المتون ما ينفعش نقول احنا بقى الكتب دي الاوائل ابن ابي عاصم وقتيبه الدينوري، لا كل ده هذا خطا. انما نقول ايه بقى المؤلفات في هذا الباب اللي هو تواريخ المتون، نقول ايه المؤلفات في الناسخ والمنسوخ، زي الناسخ والمنسوخ للقاسم ابن سلام، والناسخ والمنسوخ لابن حزم، الناسخ والمنسوخ للحازمي. كل كتب الناسخ والمنسوخ تقدر تعرف منها تواريخ المتون، لأن هو يجيب الحديثين المتعارضين اللي أحدهما ناسخ وأحدهما منسوخ، ويبين من خلال الروايات إن الحديث الأول ده النبي قاله سنة كذا، الحديث الثاني النبي قاله بعد ذلك، الفعل ده النبي فعله في التاريخ الفلاني، من خلال الروايات أيضا التي يريدها، الفعل الآخر اللي يعارضه النبي فعله بعد ذلك. فهي دي الكتب اللي نقدر يعني ناخد منها تواريخ المتون، اللي هي كتب الناسخ والمنسوخ. فانتوا غيروا بقى الايه الكتب المذكوره، تمام. طيب ده كده الباب الايه باب تواريخ المتون، وارجو ان يكون واضحا هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف المذكور في الكتاب اللي هو تعريف تواريخ المتون، أو تعريف باب تواريخ المتون، التعريف ده صحيح ما فيهوش أي إشكال. أنا ظننت بس إن كلمة أول البعثة ظننتها قبل البعثة، طبعا لو إن التعريف فيه كلمة قبل البعثة يبقى تعريف خطأ، لأن احنا ما التواريخ المتون دي كلها يعني المتون المقصود بها المتون التي كانت بعد البعثة، فكلمة أول البعثة ده صواب وده هو المذكور في الكتاب. فالتعريف إذا ما فيهوش أي إشكال، يعني ربنا يبارك فيكم.